ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم قيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ويقللكم أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله

وذوقوا عذاب الحريق. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم إن الله قوي شديد العقاب لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم صدق الله العظيم.